السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، نبتدئ اليوم بالكلام على علوم القران. اليوم ان شاء الله مبحث في الكلام على اسباب النزول، وفيه مباحث مهمه، لا سيما وان القران الكريم هو اعظم المعجزات التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب كريم صالح لكل زمان ومكان، جاء رحمة للعالمين وهداية للحائرين وتشريع قويم. والكتاب هذا هو كلام الله جل في علاه، نزل لهداية الإنسانية جمعاء وتقييم أخلاقيات الناس، وأيضا حل المشكلات الاجتماعية الأسرية أيضا تجدها في كتاب الله جل في علاه. يتكلم عن العبادات، عن المعاملات، عن الحدود، عن كل شيء. لذلك الإمام الشافعي قال على كتاب ربنا جل في علاه، قال: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. من الطرق أو الوسائل، لو تكلمنا عن مناهج المفسرين وما يساعد المفسر على تفسير القرآن، أسباب النزول. فأسباب النزول طريق واضح للبيان، بيان معاني القرآن، لا سيما وأنك مطالب شرعا أن تبحث بحثا حثيثا عن مراد الله في كتابه، أن تبحث وتعقل عن الله مراده سبحانه جل في علاه في كتابه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله، أم على قلوب أقفله. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، وهو نزول القرآن لهداية الناس أجمعين. عناية العلماء بأسباب النزول كانت عناية فائقة جدا، لأنهم علموا أنه طريق لمعرفة المراد أو المعنى المراد من الآية، وأيضا لتحقيق الأحكام يكون بذلك، سواء التخصيص أو التعميم أو غير ذلك من أسباب النزول. لذلك ترى بأن علي بن المديني، وهو من أشهر المحدثين الذين كتبوا في علم أسباب النزول، وطبعا أشهر من ذلك الواحدي، كتابه الخاص به في أسباب النزول. فالعلماء اعتنوا عناية كبيرة بما مسألة النزول وأسباب النزول، لما لها من صلة في كما قلنا من بيان مراد الله جل في علاه، وأيضا في تحقيق الأحكام. العلماء يعتمدون على معرفة منزلة معرفة أسباب النزول بالأثر فقط، المسألة لا يدخل فيها محض اجتهاد أو غير ذلك. معرفة أسباب النزول طريقها الوحيد هو الأثر، وهو أن يأتي النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي النص من الصحابة يقولون هذه الآية نزلت في كذا، نزلت وقت كذا بعد كذا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن الله لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عشرتك الأقربين، قال يا فاطمة بنت محمد، أو قال غيره، قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم النبي سلني من مالي ما شئت ما أغني عنك من الله شيئا. وبدأ بالأقارب. وأيضا العلماء يقولون إذا جاء سبب النزول من التابعين، فكثير من العلماء لا يعتمدونه، لا يعتمدون إلا ما جاء نصا من المسلم أو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. فأسباب النزول طريقها إلى ذلك. لذلك محمد بن سيرين يقول: سألت عبيد السلماني عن آية عن سبب النزول، قال اتق الله وقل سدادا، قال اتق الله وقل سدادا، إنما يعرف القرآن فيما أنزل قد ما إنما الذين يعرفون القرآن فيما أنزل قد ماتوا، ويقصد بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعتمد بعض العلماء بأن أسباب النزول إذا ورد عن التابعين فهو من باب المرسل، ويقبلونه على ذلك. السبب حقا، الأسباب سبب النزول قاصر على أمرين، سبب النزول قاصر على أمرين: أن تحدث حادثة فيعقبها حكم أو يعقبها يعني بيان وإيضاح من القرآن، فينزل على إثر هذه الحادثة تنزل الآيات. ولابد أن تعلم، سنأخذ إن شاء الله بمسألة نزول القرآن، وكلام بعض العلماء بأن القرآن نزل منجما ونزل مفصلا. نزل منجما ليلة القدر في السماء إلى السماء الدنيا، وهذا كلام ابن عباس. ونزل مفصلا حسب الأحداث، ونزل مفصلا حسب الأحداث، وهذا سيأتي تفصيله. فالغرض المقصود بأنه قاصر على أمرين، أنه حادثة تحدث بعد ذلك ينزل القرآن على أثرها يتكلم عن هذه الحادثة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجميع من أهل مكة، جمعهم وعرض عليهم، قال أرأيتم إن قلت لكم بأن جيش خلف الجبل يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك الكذب. قال إذن فأنا أنذركم بعذاب أليم. فقال له عبد العزة، من عبد العزة؟ أبو لهب مش أبو جهل. قال له أبو لهب، قال له ألهذا جمعتنا؟ قال نعم. قال تبا لك سائر اليوم. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه حقدا وحسدا عليه. فأنزل الله على إثر ذلك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب. فإذا السبب قد ينزل بحادثة تحدث، وعلى إثرها يكون الأمر حكم على رجل، حكم على أمر معين، تنزل الآيات تتحدث عن هذه الحادثة، فيكون هذا سبب نزولها. فسبب النزول في تبت يد أبي لهب وتب أنه قال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. نعم. والثاني، وهذا قصر وحصر، السبب لا يخرج عن هذا. الثاني هو أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحد يريد إجابة عن إشكال، أو يسأل سؤالا ويريد جوابه، فتنزل الآيات تجيب عنه. وده أنت تعلم أن الله جعل في كثير من الآيات يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم، يبقى إذن قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس، هذا إجابة للسؤال. قال الله تعالى يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وأيضا قال الله جل في علاه يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآيات. ومن ذلك أيضا حديث من ذلك خولة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يعني ما فعل زوجها لها عندما طلقها وظهر منها، وكانوا في الجاهلية يعدونه طلاقا، وهي خشيت أن يكون بذلك قد طلقها، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، إن المرأة لا تشتكي زوجها، وإني قالت وإني لا يخفى علي بعض حديثها وأنا في ناحية المنزل، وهي ناحية أنها هي غرفة واحدة أمطار عديدة، وتقول في بعض كلمات لم أسمعها. فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسها، قالت عن زوجها أكل شبابي، قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني، ولدت له الأولاد، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني. قال لها أنت عليك ظهر أمي، وكانوا يعدونه في الجاهلية طلاقا. نعم. وظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما بلحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذا دلالة واضحة جدا على أن نزول هذه الآية كان سببها هو سؤال خولة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الظهار، وهل الظهار يكون طلاقا أم لا، لأنهم اعتادوا أن يكون طلاقا في الجاهلية. هل القرآن أقر بذلك أم ألغاه؟ لكن سمع الله قولها وأنزل الآيات على ذلك. وطبعا هلال بن أمية أيضا لما جاء يتكلم عن رجل إذا وجد رجل مع امرأته ماذا يفعل، ونسلم يقول له البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. هناك فوائد جمة، هذا المبحث الثالث، هناك فوائد جمة لأسباب النزول. يعني البحث السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا قلنا بأن الآيات نزلت لأسباب ونزلت متعاقبة لحل مشكلات قد عنت وظهرت، طيب ما الفوائد التي نستفيدها من تعلم أو من معرفة أسباب النزول؟ كثيرة جدا صراحة، منها وهي من أعلاها بيان الحكمة التي أودع الله تعالى في تشريع هذه الأحكام. سبب النزول يبين لك العلل، لأن الأحكام كما قال علماؤنا أكثر الأحكام معللة، أكثر الأحكام معللة. لذلك يقول الله جل وعلا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أنا سأسأل إخوة لأن أنا لا أحب نوما، سأسأل الإخوة يعني إذا قلنا بأن الأحكام معللة ماذا تستفيدون من الأحكام معللة؟ فأنا أشوف زي إن إجابتها ممكن تختلف. أين صاحبك؟ لما؟ أمس سألني قال لي مبتدئ، قلت له مبتدئ منتهي، أنت تريد تتعلم قد نعم، قلت عد على المجالس بالنوارس. وهي مشكلة أن المجالس هذه مجالس ما مجالس تعرفون المنخل؟ لما دخل الصحابي الجليل على الحارث فقال له يعني أبرئك أن تكون مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطم. فقال له إيه؟ لا، فقال قال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. وهذا كلام هو بيقول له الرعاء شر الرعاء الحطم الذين يظلمون ويتكبرون على الرعية. فقال له الرجل الصاحب الجليل لما قال له اسكت، شوف هو عايز يبرئ نفسه وماذا فعل، فتفضل شيخ. فقال له اسكت، فقال له قال هذه رقة المشاعر هذه تتعبنا يا شيخ إيهاب جزاك الله خير. فقال له اسكت انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف لا الإجابة جاءت قارعة صارعة، قال ما كان في اصحاب محمد من نخالة، النخالة جاءت في من بعدهم، يعني انت من النخالة. وهذا حق، أنت تتكلم على صاحب جليل بأمة بعده تقول إنما أنت من نخلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف الغربلة مجالس العلم غربلة تغربلوا، لأن المسألة فيها الصبر. لا لا ما قل عام، هو يعني يتعلل أنه صعب عليه. قلت له شوف ما في، لابد تبقى، لابد تركز نفسك في ده. هو المشكلة في هذه، المشكلة أن الإخوة صعب عليها الصبر على الطلب. هو ليه الله تعالى مايز بين الناس بالابتلاءات في هذه؟ لأنه أصلا من صبر ظفر، ومن رام العلا لا يستطيع أن يصل للعلا إلا بعدما يكون قد مات بلغ الجهد. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه مسألة من الأهمية بمكان مفهوم. نعم عامة كيف؟ نحن قلنا بأن الأحكام معللة فلها كثير من الفوائد، منها تعظيم حكمة. طيب أنا أسمع الكل، أنا أريد فائدة هي أهم الفوائد. قول هو هذا الذي يريده، هذه أهم فائدة، وهذه تدلك على إيش؟ أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، والاجتهاد موجودة. وطبعا نراجع على فاوت بين درجات المؤمنين وحتى درجات العلماء، فاوت الله بين درجاته. فهذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد القاطع على من يقول بأن هذا القرآن يعني يصلح ليه للأزمنة السابقة. هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، هذه الشريعة غراء، ولا نحتاج إلى أن يقال بأن هذه الشريعة تحتاج إلى تطوير إلى تنويع إلى هذا خطأ مبين، بل هذا كفر مبين كما قاله المفتون المأفون الترابي. هو يقول بذلك، يقول بتجديد الفقه أو تجديد أصول الفقه، وهذا هذا هذا يسمى الجهل المركب. فالقرآن يسع كل شيء، لكن تفاوت الناس في الاجتهادات هو أهم شيء. فالحكمة التي دعت تشريع هذه الأحكام تعرف من مسألة سبب النزول، وترى أن الله تعالى أتى بمصالح وأيضا دفع عن الأمة المضار ودفع عن المكلف المضار بتشريع هذه الأحكام. كما أنت ترى الله جل في علاه لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيها من المصالح العظيمة التي تتحقق بهذه الأحكام، تعرفها من معرفة أسباب النزول. أيضا من ذلك تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب، وهذا صراحة في نظر، لأن هذا عند قول بعض الأصوليين أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أن يقدم السبب، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والحق أن هذه المسألة فيها نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب يمكن أن نقول أنها فيها تحقيق، لو جاءت القرائن المحتفة تثبت الخصوص حملناها عليه، لكن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ كما سيأتي تفصيله. لكن هل هذه أيضا من الحكم؟ نعم من الحكم، لأن ابن عباس رضي الله عنه انهار الناس كما مروان قال في قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع بهذه الآية إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب إذن لنعذب جميعا، إذن لنعذب جميعا، نحن نحب أن نمدح بما فعلنا إذن لنعذب جميعا، وأيضا أن تمدح بما لم تفعل بتفرح عندما ينسب أحد لك شيئا لم تفعله مدحا. فقال: إذن لنعذب جميعا. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. قال: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، وسياق الآيات يثبت ذلك، لأن أصل سياق الآيات: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنمدوه وراء ظهورهم إلى أن قال: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سياق مفسر ابن عباس في هذا الباب قال: إنها لليهود، نزلت في أهل الكتاب يعني ليست لكم، فحمل العام هنا على الخاص، وهذا بيان من بيان من تفسير الآية في هذا الباب أنها لأهل الكتاب فلا يدخل فيها أهل الإسلام، كقول الله جل في علاه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حملها حذيفة أو ابن عباس أيضا على أنها من نزلت في أهل الكتاب. طبعا حذيفة والذي أنكر على ما أذكر قال: ولنعم بنو العم هم، ولنعم بنو العم هم الحلوة لكم والمرة عليكم، الحلوة لكم والمرة عليهم. وأيضا في من ذلك من الفوائد أيضا الجامة في هذا الباب هو تأكيد على التخصيص في السبب الذي نزل به وإلحاق النظير دون إدخال الغيظ، كقول الله تعالى: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في قول الله جل في علاه: لعنوا في الدنيا والآخرة، معناه قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، باتفاق هذه نزلت في من المقصود في المؤمنات الغافلات؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صحيح؟ فلما كان الجمع فنزل، صار التخصيص هنا أصل فيه، فلما كان الجمع قلنا أزواج النبي ينزلن منزلة عائشة رضي الله عنها، وذكر عائشة كما قال ابن عباس كان للتأكيد، لأن الأمر جاء بها تنصيصا وتخصيصا، فلذلك قد نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحكم في قول تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، فهذا خاص بعائشة وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بعائشة وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يكفر من فعل ذلك، من قال بهذا يكفر. ولما تكلم الله عن حكم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ماذا قال؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، وما قال على لعن الذي وطرد برحمة الله جل في علام. من ذلك أيضا معرفة النزول سبيل للتفسير الصحيح الصائب، يعني معرفة النزول تيسر عليك التفسير الصحيح. طبعا كما قلنا بيكون فيها شيء من البيان الواضح، كما قال الصاحب الجليل بأن بعض المنافقين قالوا يعني لا نرى مثل قرائنا أرغب بطونا، هذا سبب النزول بأنه ذهب فقال مثلا فننزل الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد بعد إيمانهم. ذلك الخلاف بين المفسرين كثير جدا بسبب النزول، لأنه سبب النزول الآن الصحابة يقول أن منافق قال ذلك. طيب أقول أنت كيف يبقى إذن هذه الآية الأصل أنهم من المنافقين، فكيف يقول الله جل في علا قولا فصلا يقول لا تعتذروا قد كفرتم؟ هو المنافق أكفر أهل الأرض، المنافق أكفر أهل الأرض. قال الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكيف يقول كفرتم بعد إيمانكم؟ فبعض العلماء يقولون من سبب نزول الصاحب قال فيهم رجل مؤمن وكانت طائفة من المنافقين. والصحيح أننا نقول هم كانوا على تخليط، كانوا مخلطين، فيهم المنافقون الخلص وفيهم بعض المؤمنين العصاة وبعض المؤمنين الذي في قلوبهم شيء من النفاق، فتمكن بعدما قالوا هذا الكلام. ولذلك قال الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك استهزاء العلماء بهذه الآية أن الاستهزاء بالرسول أو سب الرسول أو التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر لا محالة، لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة، أمر معلوم بالدين بالضرورة. لذلك الإنسان ما زاد عليهم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا أسباب النزول إنها توضح مسألة الخاص والعام، توضح لنا مسألة الخاص والعام وتعدد البيان من السياق. يبقى مبحث أخير اليوم فقط في الكلام على، لأننا سنتكلم عن نزول القرآن وهل نزل منجما ثم نزل بعد ذلك على حسب القضايا وحسب الأمور أو الاستفتاءات التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنبينه. المبحث الذي نتكلم فيه هنا هو عصب هذا الباب، لأن الكلام على أسباب النزول أفضل وأقوى مسألة فيه هو العبرة عموم اللفظ أو بخصوص السبب، هل العبرة عموم اللفظ أم بخصوص السبب. حقا هذه المسألة كما قال علماؤنا فيها تحقيق وتفصيل، ليست مسألة أن نقول اختلف الأصوليون في مسألة التخصيص بالسبب، هل العبرة عموم اللفظ أم بخصوص السبب إذا جاء اللفظ عاما. فيقولون العبرة عموم اللفظ، هذا قول الجمهور والعامة من العلماء. نقول المسألة فيها تفصيل، قد يأتي اللفظ عاما والسبب عام، يعني يأتي يرد السبب على العموم ويأتي اللفظ عام، أو يأتي اللفظ في الآية على الخصوص ويأتي السبب على الخصوص. فيكون الأمر هنا عموم سبب مع عموم اللفظ، خصوص سبب مع خصوص اللفظ، فلا خلاف بين العلماء على اتفاق الأمر المورد، حمل هذا على ذاك، يبقى العام والسبب عام إذن الكل على العموم، طب خاص والسبب خاص إذن الكل على الخصوص. وأمثلة ذلك بين، يعني إذا قلنا في قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، عمومه الآن ما في تخصيص، عموم في كل النساء إلا المبشرة على ما ورد فيه التخصيص في الحال بقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فإن نظرت تجد السبب الذي ورد في نزول الآية هو أنه سئل سلم اليهود كانت المرأة إذا حاضت، من المرأة النساء يعني جميعا على العموم إذا حاضت قال لم يؤكلوهم ولم يشاربوهم، لم يؤكلهن ولم يشربهن وما اجتمعوا معهن في مكان واحد. فأنزل الله جل في علاه هذا ليس من حال أهل الإسلام، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فبين سلم ما معنى اعتزال النساء، يعني اعتزلوا مجامعة النساء، أما الأكل والشرب والطعام والشراب والجلوس كل ذلك مباح. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت نام المسلم على حجري حال تكوني حائضا وقال القرآن وأنا حائض، تتعجب يقرأ القرآن على حجرها حال تكوني حائضا. وقالت أيضا بأن أم سلمة قالت بأنها قالت كنت مع المسلم في لحاف فقالت فحدت فانسللت، استحيت فحدت فانسللت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم، قال إذن تعالي، قالت فدعاني فنمت معه في نفس الخميلة في نفس الحافية. وكانت عائشة تقول كان سلم يتتبع موضع فيه على على على الكوب يشرب منه، أو قالت تعرقت عرقا أخذت ذراع نهشت منها نهشة فذهب الإنسان إلى المكان الذي وضعت الإنسان فم عائشة رضي الله عنها فمها فيه، فهو يضع الفم مكان الفم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مخالفة تامة لليهود. فإذا كان اللفظ عام وورد السبب على العموم فيكون اتفاقا، وأيضا إذا جاء اللفظ خاصا وورد السبب خاص فيكون على التخصيص، كما في قول الله جل في علاوة سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. حق بأن السياق هذا على العموم ولا على الخصوص؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، ها على العموم ولا على الخصوص؟ تعرفيها هتكون استغراقية. شوف هو الحق أن اللفظ إلاف لام لو كانت استغراقية تكون على العموم، لكن جميع المفسرين يقولون هذه اللام عهدية. من الذي أتى ماله يتصدق ويعتق الرقاب؟ كان أبو بكر. فلذلك قالوا الألف واللام هنا عهدية وليست استغراقية، يعني على الخصوص. هذه الألف واللام الأتقى عهدية وليست على الخصوص. هم كانوا قد أقر، شوف هذه دلالة أنه قد استقرت في النفوس أو استقر في النفوس بأن الأتقى فيهم هو من؟ أبو بكر رضي الله. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وكل هذه الآيات في السياق تدل على أبي بكر، فهي نزلت بسبب النزول أن أبا بكر أنفق وأعتق ثمانية كانوا يعذبون في الله، فمن منهم من بدر بلال عندما قال عمر الخطاب قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فهنا إذا ورد السبب خاص واللفظ كان خاصا فهذا محل اتفاق ويحمل عليه. يبقى لنا المسألة التي فيها البحث، وهي هل العبرة بعموم اللفظ أم العبرة بخصوص السبب؟ الحق بأن بعض العلماء من الأصوليين قال العبرة بخصوص السبب، استدل على ذلك بفعل ابن عباس رضي الله عنه في قوله جعل الذين يستحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال نزل في اليهود. وأيضا في قوله جعل ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك الكافرون، فأيضا حملها قال هي في أهل الكتاب كما قال بعض التابعين. فقالوا العبرة بخصوص السبب، ولأن خصوص السبب قد يكون حصرا وقصرا فيجعل الأمر قطعيا. وجمهور الأصوليين من السلف والخلف يرون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. والحق أن الواقع يثبت ذلك ويشهد لذلك كثيرا. خولة هي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الظهار، أطلاق هو أم لا؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى أتاه الوحي عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قال والذين يظهرون من نسائهم والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا. وبين أحكام الظهار، فجعل الظهار لم يجعله طلاقا، جعل الظهار منكرا من القول وزورا ولم يجعله طلاقا. فهذا السبب الرئيس هي خولة، ومع ذلك نقول الحكم ليس خاصا بخولة بل هو على التعميم على كل المسلمين. ومن ذلك أيضا هلال بن أمية والذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الرجل يجد الرجل في بيتي مع امرأتي ماذا يفعل، الله مع يعني ربنا يعفو كل المسلمين. فقال البينة أو حد في ظهري، البينة أو حد في ظهري حتى فرج. فقال والله يا رسول الله إني لصادق وإن الله سيجعل لي فرجا ومخرجا. فجاءه سلم متهللا قال تعال إن الله جعل لك فرجا ومخرجا. نزلت الآيات قال الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة تحريم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات، وهي مسألة اللعان. فأنزل الله تفريج الكروبات بذلك بمسألة اللعان. والسبب الرئيس في النزول هو من؟ هلال بن أمية صحيح، ومع ذلك لم يكن حصرا وقصرا عليه، بل هو على التعميم. أوضح من ذلك تصريحا الرجل الذي قبل امرأة وضمها، ثم جاء النبي صلى فقال أقم علي الحد، إني أتيت من امرأة مات رجل من زوجه غير أني لم أطأ. فسكت عنه المسلم حتى قال له استتر بست الله، وقال عمر كذلك. فقام فقال والله لابد أن يقوم يقيم المسلم علي الحد يريد الطهارة. فلما انتهى المسلم من الصلاة نزلت الآيات، فسبب النزول هذا الرجل نزل آيات لأن المسلم قال له أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال سليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. فقال له الرجل يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة، عندما أنزل الله على أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال اذهب قد غفر الله لك. فقال له ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. وهذا واضح في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا جاءت القرائن المحتفة التي تثبت أن المراد هو خصوص السبب لا عموم اللفظ، لكن في التأصيل العام عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مباحث النزول، ونكمل إن شاء الله في الكلام على نزول القرآن، وهل هو نزل منجما أم نزل جملة في البيت بيت عند بيت العزة وقل السماء الدنيا، هذا الذي نبحث عنه إن شاء الله في الدرس القادم.